بحفظه إلا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. مهما حال البشر كبير هذا الكتاب أو إدخال شيء فيه أو معارضته فإنهم لن يستطيعون. فهو من حيث الثبوت محفوظا بحفظ الله، لكن تبقى دلالته هذه الدلالة فيها أشياء واضحة جلية لا تحتمل شيئا آخر، وفيها ألفاظ تحتمل معاني متعددة، تحتمل معاني متعددة بقوله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء يطلق في اللغة على الطهر ويطلق على الحيض، وبعض العلماء حملوا هذا على الطهر وبعضهم حملوه على الحيض، وترتب على ذلك اختلاف في مقدار العدة.